ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه بحول الله وقوته آخر محاضرة لنا في هذا المسجد، ثم نتوقف مدة يعلمها رب العالمين لننتقل إلى مسجد آخر، وهو مسجد نور الإيمان هناك في قرية ميتنان. ويأذن ربنا سبحانه وتعالى أن نستقر في هذا المسجد فننقل فيه جميع المحاضرات والخطب وما سأخبركم به إن شاء الله عز وجل. فهذه المحاضرة سأذكر فيها جملة أمور أجعل هذه الأحداث التي تمر بها بلادنا عن مقربة منا، وكيف نتعامل في هذه الأيام. نحن في زمن الفتن، نحن في زمن الفتن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما الواجب فعله على أفراد الأمة وقت الفتن، وإنما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، ووصل حال أبنائها إلى ما وصلوا إليه، ووصلت بلادنا إلى ما وصلت إليه، ما وصلت إلى ذلك إلا لأنها خالفت شرع ربها سبحانه وتعالى، وخالفت منهاج نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لم يكن عنا ببعيد، لم نفاجأ بمثله، ولن نفاجأ بأكثر منه. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أثر عنه مقالته، أو أثرت عنه مقالته التي قال فيها: لتستدل بما ما مضى على ما هو آت فإن الأمور اشتبه. لتستدل بما ما مضى على ما هو آت فإن الأمور اشتبه. والذي لا يعرف تاريخ الأمة لا يستطيع أن يحدث لها مستقبلا. وأغرب الذين يدندنون اليوم في الأمة، لا أقول يجهلون تاريخ أمتهم، إنما خالفوا ما أمروا به ظنا منهم أن الآثار التي وردت عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم لا يمكن أن تكون واسعة، ولا يمكن أن تكون حالة على واقع الأمة اليوم. قد تتنزل هذه الآثار القديمة على غير البيئة التي نعيش فيها، ظنوا كذلك. وقد أخرج ابن أبي شيبة في كتاب المصنف بإسناد جيد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والذي يقرأ آثار السلف لا سيما في الفتن يعلم أن الخير كل الخير في اتباع من سلك، وأن الشر كل الشر في اتباع من خلق، وأن العبد إذا أراد أن يكون في مأمن في دينه فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تبدل أناس كثيرون كانوا يشار إليهم بالبنان، اليوم سقطوا، جاءتهم الفتنة فلم يعبروا بمثلها ولم يعلموا بها، وكان أهل السنة يصرخون في وجوههم انتبهوا فلم ينتبهوا، وصاروا ماضين فيما هم فيه يوجهون الأمة، حتى وصلت الأمة إلى هذا المستنقع التي تعيش فيه اليوم، والأمة اليوم تراق دماؤها على أي شيء؟ على لا شيء. وما زالوا يخدعون الأمة ليل نهار، ما زالوا يخدعون الأمة ليل نهار، والله حسيبهم، وبيننا وبينهم رب العالمين، نختصم سويا عنده، وسيعلمون الذي صنعه في الأمة، حتى وصلت الأمة إلى هذه الحالة التي وصلت إليه. أبناء الوطن الواحد يتقاتلون، يتناحرون على أي شيء؟ على لا شيء، على لا شيء. فلو أنها كانت حربا كما يقال على الإسلام لكنا أول المدافعين عنه، لو كانت كذلك، لو كان الإسلام موجودا حقا وكانت الشريعة موجودة حقا لكنا نقدم أنفسنا وأبناءنا وإخواننا إليها، لكنها الخدعة الكبرى التي ما زال المسلمون يخدعون. وأنتم تعلمون أن أغلب الناس يحبون دينهم ولو لم يكونوا يصلون، ترى بعض الناس لا يصلون لكنه في داخلة نفسه يحب شرع الله عز وجل، يحب الدين. هذه العاطفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أنها باعث الحق في نفس كل مسلم، باعث الحق هذا الذي يجعل النفس تتجه إلى الحق حتى ولو كانت النفس لا تصلي. لكن البلاد انقسمت، وهذا أسوأ أمر تمر به البلاد. مصر انقسمت إلى نصفين كما قلت، لو كان انقسامها على حق لكنا نحمده، وهذا حق لا ود فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأنه في الحديث الصحيح: ومحمد فرق بين الناس. وظيفة الرسل أن تبلغ الناس دين الله عز وجل، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فإذا جاءت الرسل ودعت الناس إلى دين الله عز وجل، فمنهم موافق ومنهم مخالف. إذا تفترق الأمة، لكن الأمة افترقت على حق، وهذا لا بأس به، وهذه وظيفة الرسل. لكن أن تخدع الأمة ثم تنقسم الأمة لأجل لا شيء، هذه المصيبة. من الذي يتحرك؟ عامة المسلمين، وعامة المسلمين كما تعلمون يتحركون بعواطفهم وليس بعقولهم واعتقادهم، ولذلك يخدعون من هؤلاء ومن هؤلاء من عواطفهم. لكن كما قلت هناك من يتحمل هذه التبعات، هذه الدماء التي تراق ليل نهار. وما زالت الأمة ولن تزل. وهذا الكلام كما قلت لم يكن عنا ببعيد، منذ 2.5 سنين كنا هنا وكنا فيما قدر الله عز وجل من مسالك، كنا نقول بأن هذا سيحدث، وهذا أمر طبيعي ليس تنجيما، إنما كما قلت مقالة علي لتستدل بما ما مضى على ما هو آت، فإن الأمور اشتباه، الأمور تتشابه، والذي يتغير هم بنو آدم، أما الأحداث تتكرر، فما زالت الدماء تسيل كما قلت لأجل لا شيء. وما زال من يعرف الحق وبيده أن يوجه الناس ما زالوا يخدعون الأمة، صامتون لا يتكلمون بحجة أن الواجب أن نسكت في الفتن، وتغافلوا أنه ليس لكل أحد أن يسكت، وإذا استبان لك الحق وقت الفتن وأنت موضع ثقة بين الناس، وإذا تكلمت صدم عن رأيك وكان تبعا لك، ما حل لك أن تسكت وإلا ضاع الحق. وكانوا يقولون يوم كنا نقول لهم لا يحل لكم أن تسكتوا، وجهوا الأمة ولو تفرقت الجماعة، فما فائدة أن يجتمع الناس على باطل؟ أليس الحق أن يفترق الناس على حق، وهذا أفضل من اجتماعهم على باطل؟ وهذا كما قلنا ومحمد فرق بين الناس، لو أنهم اليوم تكلموا وميزوا الناس ميزوا الصفوف لخفت الأمور، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قلت بيننا وبينهم رب العالمين نختصمهم عنده يوم القيامة. والذي أتدين إلى الله عز وجل به أنهم يتحملون من دماء الناس ما يتحملون، هؤلاء الذين يقتلون من هذه الطائفة ولا من هذه الطائفة، لماذا؟ كأنك ترى حربا بين مسلمين ومشركين، كأنك ترى المسلم يقاتل يهوديا لأي شيء، لأجل لا شيء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خطرة مكتوبة ليست خفية، والوصول إلى تطبيق شرع الله عز وجل ليس خفية. وأنا أقول لكم، هل نحن مطالبون أو نحن مسؤولون؟ هل نحن مسؤولون؟ هل سنسأل أمام الله عز وجل أن الشريعة لم تطبق؟ هل يستوقف رب العالمين عباده؟ بل هل يستوقف رب العالمين أنبياء يسألهم لماذا لم يطبق شرع الله على الناس؟ أبدا، إنما السؤال لما لم تطبقوا شرع الله أنتم في أنفسكم وعلى من تعلمون؟ إننا سنسأل عن الوسائل المستخدمة ولا نسأل عن الغايات. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرب، نبي أرسل في قوم لم يستجب من قومه إلا 9، يأتي النبي ومعه الرهيب، يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، هل يعاقب؟ أبدا. السؤال من رب العالمين سبحانه وتعالى لم يسأله رب العالمين لما لم يستجب الناس أبدا، إنما السؤال هل بلغ؟ يعني هل فعلت الواجب عليه؟ فقط. استجاب الناس لم يستجب الناس ليس لك، إنما هي من الله عز وجل. ما معنى تطبيق الشرع؟ على من؟ على أحد الناس، على المسلمين، على الرعية. الرعية تتصادر، يقتل بعضها بعضا، أين شر الله؟ من يطبقه؟ أليس الواجب في تحكيم شرع الله، شرع الله عز وجل، أليس المراد بتطبيق شرع الله عز وجل هو أن يطبقه أحد المسلمين؟ أليس هذا الواجب؟ هذا هو الواجب. فإذا كان الناس منقسمين كما هو حال المسلمين اليوم، فما فائدة؟ لا شيء. لكن كما قلت، ما زال بعضهم حينما يتصبر في الناس، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم، يتصبرون للناس بحجة أننا لا ينبغي لنا أن نأخذ بهذه الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ونطبقها في الناس اليوم، فإن الواقع مخالف. قال حذيفة بن اليمان: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون. عندنا السنة، وعندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، يأتونك يقولون إننا نقدم الواقع على ما نعلم. لما صعد مروان وكان خليفة المسلمين، يريد أن يخطب في الناس العيد قبل الصلاة، فجذب أبو سعيد الخدري، فقال مروان: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. قال أبو سعيد: الصلاة أولا. فقال مروان: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، أي لو صلينا بالناس أولا لانصرفوا ولم استمعوا إلى كلامنا. قال له أبو سعيد: والله ما أعلم خير مما تعلم، السنة خير مما تراه أنت، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل النعلين أولى بالمسح من أعلاه، أليس كذلك؟ لكن الشرع أمرنا بهذا، أنت مأمور ومسؤول عن الوسائل، أن تطبق شرع الله عز وجل في نفسك. فنحن في زمن الفتن، والذي ينجيك رب العالمين به في زمن الفتن أن تلزم العهد الأول، حتى ولو كنت تتصور أن ما أنت فيه هو دفاع عن شرع الله أو دفاع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دعنا من هذا. في صلح الحديبية وهذه الشروط الجائرة التي رأى كل المسلمين بلا استثناء أنها جائرة، لكن الذي يأتيه الوحي من السماء رضي، وجاءه عمر وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ الجواب: إني رسول الله. يعني أنا لا أتكلم من تلقاء نفسي، هذا ليس عن رأيي. هناك في الغزو، غزوة الخندق، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر في هذه الجهة، قال سلمان: يا رسول الله، أوحي هو أم رأي رأيته؟ قال: بالرأي. قال: إذن ليس هذا مشورتك هنا غير صحيح، أشر يا سلمان. أشار سلمان بالخندق هنا، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه ليس بوحي. لكن إذا كان وحي، قال: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. انتقل عمر إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أليس أعداؤنا على باطل؟ فلم نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وليس عاصيه وهو ناصر. فكان كما أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في صلح الحديبية. لما؟ الجواب: لست عاصيا. طالما أمر سبحانه وتعالى لا تعصي. لذلك في زمن الفتن سل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن، ماذا أفعل؟ ما قال لك عرض نفسك للخطر ولا للموت أبدا. أنت من تقاتل؟ تقاتل مسلما؟ أتقف بين يدي رب العالمين تتحمل دماء رجل مسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إن استطعت أن تكون عبد الله المقبول فافعل. ما قال له قاتله واقتله. قال في وقت الفتن: إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل فافعل. إن استطعت أن تكون كخير ابن آدم فافعل. قال: ولو أن تلقى عليك برنوسا، أو كما قال إذا خفت بارقة السيف وأنت لا تريد أن تتحمل دماء رجل غطي راسك. ما قال سيف بسيف ودم بدم، ما قال دماء من تتحملها، دماء مسلم. يساق الناس من هنا ومن هنا لأجل ماذا؟ والعجيب أن الكل يخرج ويقول: نحن ننبذ العنف. الكل يخرج، وهؤلاء أجهل الناس وما يعلمون أن الجماهير إن اجتمعت لا فوق يعلو فوق صوت الغالبية والجاهلية. إذا التحم الناس فجئني بأعقل أهل الأرض سيطر على الناس، ما يستطيع. وليس تحمل الدماء فقط بمجرد المشاركة أبدا. عبد الله بن عتيبة هو كما يقول الحافظ ابن حجر في عداد الصحابة، عبد الله بن عتيبة بعد مقتل عثمان طلب منه أن يشارك في حرب في فتنة، فقال: والله لا أعين على قتل دم مسلم أبدا. بعدما أعنت على مقتل عثمان، فقيل له: وهل أعنت على مقتل عثمان؟ قال: نعم. ذكرت له منقصة يوما، ذكرت له منقصة يوما، ظن عبد الله بن عكيم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الجميع وقعت منه منقصة، فتكلم به، فكان يظن ويعتقد أنه لما قال كلمة فقد أعانت مقتل عثمان. الذين يهيجون الناس اليوم سواء من هنا أو من هنا يتحملون كل الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. هدم الكعبة، لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا، أهون عند الله من أن تراق قطرة دم. لكن يتاجرون اليوم بدماء المسلمين، صارت المتاجرة لأجل ماذا؟ لأجل ثلاثة. دعكم من شرع ولا غيره، ما في شرع، فين الشرع؟ كما قلت لو انقسم الناس قسمين لأجل شرع لكان جيدا، بل كان واجبا. لكن أي شرع؟ كما قلت انقسم المسلمون لأجل لا شيء، لا شيء. إذا أردت أن تكون في مأمنة في دينك ودنياك، أولا فابتعد عن مواطن الفتن. كل مكان به فتنة ابتعد عنه. فإذا لم تستطع أن تفعل ذلك إلا أن تلزم بيتك فالزم بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وقت الفتن قال: امسك لسانك، تملك عليك لسانك، والزم بيتك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر. هذا في وقت الفتن. فإذا لم تستطع أن تقول كلمة ينجي الله عز وجل بها أناسا من الفتنة فعليك بخطف نفسك، إلزم بيتك، ولا تقول أذهب أنصح الناس هناك أو أنظر أتطلع ماذا يصنع الناس، أنت منهيم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن أو ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائل. من استشرف إليها تستشرف. يعني من استشرف؟ الشرفة زي البلكونة، الشباك، من ينظر منه أو ما ينظر منه الشيء العالي. من استشرف إليه يعني فقط مجرد أنه يتطلع يشوف الناس بيعملوا إيه، تستشرف يعني تأخذه. إذا أنت مأمور أولا أن تبتعد عن كل موطن فتنة، لا تشارك الناس لا بكلمة ولا ببدنك ولا بشيء، دع الناس وما يسمعون طالما أن الفتنة تحلت بهم. وعليك بالدعاء، الناس اليوم يغفلون عن الدعاء، الناس اليوم يغفلون عن الدعاء ولا يعلمون أن القدر يرده الدعاء. نحن أحوج ما نكون إلى أن ندعو أن يجعلنا الله عز وجل آمنين مطمئنين في بلادنا، وأن يحسن دماء المسلمين بل دماء الناس حتى النصارى الموجودين بين المسلمين لا يحل أن تراق دماؤهم. فالواجب علينا أن احنا ندعو الله عز وجل. إذن الأول الدعاء، الثاني الزم بيك وأن تملك لسانك ولا تشارك الناس في شيء. الأمر الثالث، ستسأل أنت وأنا فلان وفلان عن نفسك وعن رعيتك عن أهل بيتك عن أبنائك، صلح منهم عدل منهم. الدعوة تحتاج إلى علم وحكمة وحلم، الدعوة تحتاج إلى ذلك. نتعلم يكون عندنا بصيرة، عندنا علم، عندنا حلم في التعامل مع الناس. اليوم هناك شيء اسمه تهيئة الناس على العداء. من الممكن أن تلقى في الشارع رجل يعني يقول لك كلمة سيئة، لا تلتفت، لا تلتفت. الناس اليوم مهيئون إلى مثل هذا. أنا سأتكلم. ابتعد عن كل هذا. الأمر الأهم ليتميز الصف، وهذا من نعم الله أكثر لو علم. ينبغي كما قال أبو بكر خويقيس أحد الأئمة، ينبغي على كل أحد أن يظهر اعتقاده على رؤوس الناس، فإن كانت خيرا شهدوا له بها عند ربه، وإن كان غير ذلك بينوا له. الشاهد ينبغي عليك أن تظهر اعتقادك على رؤوس الناس، أن تقول للكل أنا لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن ما زلنا على الهدي الأول، نحن الحمد لله لم نتبدل بفتنة، ما غير كلامنا لا قبل ولا بعد. الذين غيروا كلامهم قبل وبعد هؤلاء سقطوا لا يسمع لهم. نحن والحمد لله ما تغيرنا، الذي كنا نقوله قبل ما زلنا نقوله اليوم. الكلمة التي قلناها ثلاثة وما زلنا نكررها. لا يحل لامرئ يحمل من الشريعة شيئا أن يكتم عن الناس علما فيه صلاح أمرهم وفيه نجاتهم لمجرد أنهم يكرهون السماع، فهذه خيانة لله عز وجل. قل اصبع بالحق الذي عندك، ولو كنت ترى أن الناس في وقت يكرهون ما كانوا ما يسمعون، الناس كانوا يكرهون كلامنا الأول، فلما وقع ما وقع اليوم الناس كان اليوم يذكروننا بالخير، يقولون كان فلان يتكلم ويقول هذا سيحدث كذا وهذا لا يجوز من التوابع كذا، فنحن نحمد الله عز وجل أننا ما تبدلنا في فتنة، وقد وقع منه أكبر منا، لكن كان بعض الناس يقولون، وهذا أمر آخر مع أو في سياق هذه النصيحة الرابعة، وهي اصبع بالحق الذي عندك وقل وتميز بين الناس. لا نحن من الإخوان المسلمين ولا نحن من الجماعات الإسلامية هذه ولا نحن من السلفيين الحزبيين الذين أنشأوا الأحزاب ومزقوا الأمة وما زالوا يخدعونها ليل نهار، نحن لسنا من هؤلاء، وبالطبع لسنا من العلمانيين ولسنا من الليبراليين ولسنا ممن يقال لهم المدنيون، نحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، إنما نحن ما زلنا مستمسكين بهدي نبينا الأول صلى الله عليه وسلم، ما زال في الناس بقايا. نعم ليسوا معروفين كما يعرف أصحاب الإعلام وهؤلاء، لكن ما زال في الناس بقايا. لما كنا نقول للناس لا تعجب أن يقع كثيرون وتبقى فئة قليلة في الناس تصدع بالحق، فإن أحمد بن حنبل كان في الناس وحده ليس كذلك، وكان معه محمد بن نوح وكان معه أحمد بن منصور، كانوا ثلاثة، وكانت الأمة وقتئذ مليئة بعلماء الأمة، يحيى بن معين وحماد، الأمة كانت فيها علماء، كانت بغداد تحتضن آلاف العلماء، ومع ذلك لما وقعت الفتنة من ثبت؟ قل ثبت في الناس أربعة، أربعة يعني الأمة كلها كانت على باطل وبقي أربعة كانوا على الحق يصبعون به. نعم، وما ضر أحمد أن تخاذل الكل، شيوخ أحمد وقع أو كل منهم من تكلم في الناس مداراة خوفا من القتل أو خوفا من منع العطاء، لكن أحمد صبع بالحق وحده فكان أمة وحده، فلما انجلت المحنة كان يشار لأحمد ويقال هذا إمام أهل السنة، وما زال الناس اليوم يلقبون أحمد بن حنبل بإمام أهل السنة. لما؟ كان قبل المحنة يلقب بإمام المحدثين، بعدما وقعت المحنة وثبت أحمد بن حنبل وصار رأسا في الناس قيل لأحمد هو إمام أهل السنة والحديث. إذن نرضي أن تزل أقدام علماء كثيرون وتبقى فئة قليلة من الناس ولو كانوا دونهم في العلم، إن الله عز وجل يفتح رحمته لمن يشاء ويمسكها عمن يشاء. إذن لا ضير، وما زلنا ونحن نتحمل الأعباء، نقول هذا الكلام اليوم وبالأمس نقوله، من ثلاث سنوات نقوله، يعني يوم وقعت الفتنة فكنا نحاصر من طائفتين، الطائفة المدنية والطائفة التي تسمى الإسلامية، هؤلاء يقولون أنتم هؤلاء وهؤلاء يقولون أنتم هؤلاء، وهم يجهلون، لكن كما قال الله عز وجل، وهذا نحن نعتقد أنهم يعتقدون فينا ما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون أننا على حق والحمد لله، لكن يردهم كبرهم تارة وغرورهم تارة، لكن ما زلنا نتحمل هذه التبعات. إذا النصيحة الرابعة: ينبغي أن يعلم الكل أنك لست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء، إنما أنت تدعو الناس إلى الله عز وجل على منهاج النبوة، على ما كان عليه السلف، وأتباعه اليوم قلة. لست من السلفية الحزبية ولا من التكفيريين ولا من هؤلاء، أنت تقول للناس: هؤلاء، هذه الجماعات ليست على السنة، ورؤوسهم ليسوا على السنة، والداعون لهم ليسوا على السنة، والساكتون عنهم ليسوا على السنة. وأنت كذلك تقول للناس: هؤلاء الذين يخربون ديار المسلمين من المدنيين العلمانيين ونحو ذلك أيضا ليسوا على الحق بطبيعة الحال. فأنت لا تنسب لا هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا تنسب إلى هؤلاء. تميز حتى لا ينخدع عامة المسلمين أن يجعلون الناس كلهم في وثاقة واحدة. الآن أنت منتحي، إذا أنت مع التيار الإسلامي أو من الإخوان، قل للناس: أنا لست منهم ولست منكم. ولا تكن مداهنا، يعني لا تظن أنه لا تقول أنا لا مع هؤلاء، إذا خلاص أنت تحابي هؤلاء أبدا. نحن نريد طاعة الله عز وجل، نحن لا نقول للنصارى الأقباط، ولا نقول إخواننا شركاؤنا في الوسط، بل نعتقد أنهم كفار وهم يعتقدون أننا كفار. لكن شوف العجيب، النصراني الذي تقول له أنا أعتقد بأنك كافر يصدقك، وأنت عنده محل ثقة. لكن الذي يقول له: والله أنت أخويا وأنت شريكي في الوطن، هذا يعني أنك منافق، أنك كذاب. لكن مع ذلك أنت تعامله بما أمرك رب العالمين، لهم عندك حق تعاملهم به. لذلك كان السلف يقولون: إذا لم يراعي الناس ربهم فينا راعينا ربنا فيه. مع كل الناس. إذا النصيحة الرابعة: ميز نفسك. الخامسة: ابحث عن الحق، لا تقلد أحدا في دينك مهما كان، حتى ولو كان على السنة. أنت إنما تتبعه لأنه اتبع السنة، ولو خالفها ما اتبعها. هذا ليس تقليدا. التقليد أن تتبع رجلا في كل شيء، طال يمينا كنت يمينا شمالا أبدا. أهل السنة لا يقلدون أحدا أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقلد تقليدا مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحد المسلمين علماؤهم كلهم يتبعون على اتباعهم السنة، إن خالفوها خالفناها. فابحث عن الحق واجتهد، واسمع آراء الآخرين، واسمع رد الآخرين على ما أنت تتبناه. فإن خلصت إلى أنك على حق بالأدلة، وهذه الأدلة لم يرتق عندك دليل آخر يدفعها، وأدلتك قوية لم تندفع، فاصبع به ولا تخف. لكن بشرط أن يكون لله رب العالمين. لا تخاف أن تقول طائفة أنت مبتدع، أو أنت عندك تلون، أو أنك تحارب، أو أنك تجامل، أبداً ما، يعني لا تخاف منها. ولذلك أنا أشير إشارة عابرة، الذي يوقع اليوم بين الشيخ رسان والشيخ هشام، في أن الشيخ رسان يبدع الشيخ هشام، دعك من هذا، لا تقلد رسلاً. الشيخ رسان ليس معصوماً، إنما يتبع اتباع السنة. لكن اليوم الشيخ رسان بدع فلان صار مبتدع، من قال هذا؟ إنما يسمع لكلام الشيخ رسان، فإن كان كلامه موافقا للحق تابعناه، وإلا الرجل على السنة. كنت أقول لكم في محاضرة هي بعنوان ليس في المنهج كهنوت، ليس في المنهج كهنوت. الشيخ رفان من علماء أهل السنة، أسأل الله أن يسدده، لكن ليس معناه أنه معصوم وأنه طالما بدع فلان يبقى خلاص مبتدع. إذن وقعنا في هذا المستنقع أبدا. علماء أهل السنة يتابعون لاتباعهم السنة ولا يقلدون، هذا أمر. إذن هذا الأمر متعلق بالفتنة اللي إحنا فيه، لتبتعد عن مواطن الفتنة إلزم بيتك، لا تشارك الناس لا بكلام ولا بغيره، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الآن الشائعات على شاشات الفضائيات كثيرة، فلا يحل لك أن تحدث بكل ما سمع. سمعت كلام أنت تردده إلى أخيك، هذا حرام. أنت تنقل كلاما أنت لا تتبين ولا ليست عندك بينة أن هذا حق. إذن الشائعات لا يحل لأحد أن يروجه. الشيء الثاني أهو قبله الدعاء. الثالث اصبع بالحق. الرابع إذا كنت بحثت عن الحق بأدلة صحيحة قوية فاجهر بها، ميز نفسك ولا تكن مقلدا، لا تكن مقلدا لأحد. هذا أمر متعلق بالفتنة التي نعيش فيها. أما بالنسبة لهذا السؤال، الآن الإخوة يتعرضون لمضايقات في الشارع، وسبحان الله يوم قامت الفتنة اللي هي تسمونها ثورة، كنا نقول، طبعا أنا أقول هذا لأنه نحن ليس عندنا في الشرع ثورة، ليس عندنا في الشرع ثورة، وأول من أطلق عليهم الثوار هم قتلة عثمان. أول من أطلق عليهم لفظ ثوار هم قتلة عثمان بن عفان، نسأل الله السلامة. لكن الذين قتلوا نحن نسأل الله عز وجل أن يبعثون على نية صالحة حتى لا تنخرط الأمور. نحن ما نرجو لأحد من المسلمين النار بطبيعة الحال، حتى الخصوم، حتى الذين نعتقد أنهم شوهوا صورة الإسلام، دعوتنا وما زالت وما زلت أدعو بها أن يفضحهم رب العالمين في الدنيا وأن يغفر لهم في الآخرة. يفضحون في الدنيا أو يرجعونهم حتى لا ينخدع بقية المسلمين ولا عامة المسلمين حتى يتميز الناس. الناس اليوم إذا خرج أبو إسحاق الحويني ولا مصطفى العدوي ولا محمد حسان وقالوا للناس إحنا كنا على خطأ ونحن نتوب إلى الله عز وجل مما فعلناه، إذا قالوا هذا نحمد لهم ذلك، يتوبون من بدعتهم مما فعلوه وهم مروة الأمة. إذا قالوا هذا الحمد لله، إذا لم يقولوا هذا وما زالوا يشكون، نحن ندعو الله عز وجل أن يفضحوا في الدنيا حتى يعلم عامة المسلمين أن هؤلاء ليسوا على السنة، لكن ندعو لهم في الآخرة أن يغفر الله لهم، فإننا لا نحب أن يعرض مسلم إلى النار كما قال أحمد بن محمد، قال وما ينفعك أن يعذب مسلم في سبيلك، نحن ما نحب هذا. لكن لو الآن اليوم أو كنا نقول لإخواننا يوم كانت أمن الدولة موجودة كنا نقول إننا نخاف من معلوم، كان الأخ يمشي في الشارع كان يسألنا طب إحنا دائني ولا ما إحناش دائني، أخاف أمن الدولة يشوفوني في الشارع، كان الخوف من معلوم. قلنا له الخوف من معلوم أفضل من الخوف من مجهول. المسلمين اليوم يحسون بهذا الكلام، اليوم أنت تمشي في الشارع سواء كنت ملتحق أو تنتحق أنت لا تأمن على نفسك، أنت لا تأمن سواء كنت ملتزم أو مش ملتزم، أنت لا تأمن على نفسك، طيب الآن أنت تسير اتعرض إلى مضايقات كما قلت لك تحمل حتى تمر هذه الأزمة واجعل هذا المجتمع الذي شوه الإسلام فيه اجعله محل دعوة اجعله محل دعوة نحن من اليوم جعلنا الناس جميعا محل دعوة إذا لم يكن دعوتنا في المساجد كافية ننتقل إلى شوارع المسلمين كما قلت المهم أن يعلم الناس أنك لست من هذا الطرف ولا من هذا الطرف أنت تدعو إلى الله عز وجل على منهج النبوة فاصبر إذا تعرفت من ضيقات فاصبر لكن إذا زاد الحد أنت مأمور بالدفاع عنه خلاص هذا ما في إشكال يعني هذا ما يحتاج منا إلى فتوى ولا جواز لكن أنا أقول بقدر الإمكان تصبر تحمل اجعله محل دعوة كن حليما اصبر تكلم برفق لكن إذا كان الشخص الآخر وأعتقد أن الذي يتكلم بهذا يعني يتعدى حدوده لا يكون إنسان يعني طبيعي لكن من كانت عنده جرأة إلى أن ينتهك حرمة يتعدى عليه مثلا بشيء أزيد من ذلك لا نحن مأمورون بحفظ النفس وحفظ العرض نحن مأمورون بذلك دفع النفس لكن كما قلت أنت مأمور بالصبر لا سيما وأنت اليوم صرت متهما الجماعة الإسلامية لما قتلت السادات عبود الزمر وإخوانه وشركائه لما قتلوا السادات قتلوه لما قتلوا لله خالد القسري وكان خليفة المسلمين لكن كان على السنة الجعد بن درهم الذي زيف صفات الله عز وجل ونسى صفات الله عز وجل وجعل الناس يعبدون ربا صنما بحث عنه خالد القسري ثم أتى به في يوم الأضحى واغتسل منبر ثم قال في الناس أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم ثم نزل وذبح هذا يذبح لله نعم لكن هؤلاء الجماعة الإسلامية لما قتلت السادات قتلوه لما لله رب تقربوا إلى الله بقتل السادات هذا شيء عجيب ومع ذلك اليوم هم اليوم يتكلمون بنفس هذا المنطق يعني لما خرج بعضهم وقال يعني شفتم لو كنتم سبتون نقتل المبارك زي ما قتلنا السادات مش هذا نفس تريح من 30 سنة دول وطبعا ما فيش حاجة اسمها مراجعات ده كلام فاضي ما في شيء اسمه مراجعات ده كله كذب المعتقد لا يخرج السجن ابدا مراجعات اللي اهو ده شايفين فين المراجعات الغيره انما هم تكفيريون صرف التكفير يجري في دمائهم إذا لم يجدوا من يكفرونهم كفروا أنفسهم كالنار إذا لم تجد ما تأكله أكلت نفسها محمد عبد المطلوب ليل نهار يكفر جماهير المسلمين ما عندوش وقت إذا ما كنتش معاهم أنت خائن وعميل لأمن الدولة وأنت وأنت حزب النور لما خرج من بوتقة الإخوان قال أنت عملاء لأمن الدولة وأنت وأنت رجل ما عنده دين ولا شيء هو هكذا هو ليل نهار يخون الناس يكفر الناس كما قلت يعني اذا خرج هم طائفه فوز السعيد ونشأة احمد وحسن بن اشبال ومحمد ابو مقصود اربعه عصبه واحده هؤلاء اذا لم يجدوا من شرع يكفرون كفروا انفسهم الامر عجيب وهذه عاده اهل البدع اجتمعوا سويا فلم يخرجوا إلا أن كفروا أنفسهم الجماعة الإسلامية لما فعلت هذا ما الذي جرى؟ ظل المنتسبون إلى السنة بهذه الهيئة مضطهدون في الزمن المبارك 30 سنة بسبب مين؟ الجماعة الإسلامية أنت صرت متهم حتى تثبت براءتك واليوم الأمر كذلك، نحن متهمون حتى تثبت براءتنا، حتى نقضي للناس هذا الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر. الأمر الثاني، أنا أوصيكم بإخوانكم في المسجد خيرا. نحن ما انتقلنا من هذا المسجد سخطا عنه أبدا، الحمد لله ما زال إخواننا في المسجد. صلى الله عز وجل أن يسدد نياتهم وأن يحفظهم، ما زالوا حريصين على تطبيق السنة في المسجد. لكن كما يعني تعلمون أو بعضكم يعلم، التيار عليهم شديد. لذلك أنا أوصيكم وأوصي إخواننا في هذه المنطقة أن يؤازروهم، ونحن نشهد الله عز وجل ما رأينا منهم إلا خيرا، وما زالوا إلى اليوم يتمسكون بدعوتنا الحمد لله. لكن الأمر ضيق عليهم شوي، فأنا أوصيكم أوصي إخواننا يعني في هذه المنطقة، ساعدوهم، لا تتخلوا عنهم، لا تجعلوا الحزبيين ولا أصحاب البدع يتغلبوا عليهم. لكن أنا أقول هذا لنفسي أولا، لكن دعوتي يعني في كل مرة، يعني كنا في مسجد آخر مكثنا مدة وهنا مكثنا مدة، لكن أنا عندي قناعة أن الداعي إذا استقر في موطنه ولم يخرج من مسجده كانت دعوته أفضل. لذلك كنا نتمنى هذا من أزمنة، حتى من الله عز وجل العبيد. المسجد الذي سنذهب إليه أصحابه كانوا يحاربوننا زمنا طويلا، سبحان الله، وكانوا يجلسون معنا. هذا الرجل كانوا يجلسون معنا ويقول أنتم إيه علاقتكم بالدين، يعني أنتم مالكم من الدين. وكان أحيانا يتصلون على أمن الدولة، وربما لما ذهبنا إلى أمن الدولة كنا بسببها. لكن سبحان الله، ربك مقلب القلوب، صبرنا والحمد لله لم يسمعوا منا إلا خيرا، تحملنا والحمد لله رب العالمين. فلما جاءت الفتنة وانكشف الناس، هم صاروا من يدافعون عنا ويدافعون عن الدعوة بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ولما انتقلنا قبل أن ندخل للمسجد كانت لنا شروط، شروط لنا المسجد يطبق فيه السنة. فقال المسجد معاكم افعلوا فيما تشاءوا. فسبحان غير الأحوال. كذلك الدعوة لا تكون إلا بالحلم. لو أنك كلما تعرض لك أحد معترض عليك فرددت عليه بمثله ما كانت الدعوة. من الممكن أن يكون أناس أعلم منك لكن دعوته ليست موجودة، هذا من الممكن أن يكون موجود. وربما تكون دعوته بعلم قليل على السنة يجعل الله عز وجل لها قبولا في الناس. لكن المهم أن تكون دعوتك لله عز وجل، لا تتقاضى أجر على دعوة. وهذه نصيحة إخواني، لا تأخذ درهما من أحد على دعوة، كن عزيز النفس، لا تتقاضى أجر على دعوة أبدا. أي شيء متعلق بالدعوة اجعله لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا تجعل لأحد عليك يد، اللي يعطيك جنيه له عليك يد، اللي يعطيك فلوس في يوم من الأيام هيقول لك قول كذا وما تقولش كذا. لكن طالما أنك ما مدت يدك أبدا لا تحكمون في لسانك، كما قال بعض أهل العلم لما دخل عليه ابنه الخليفة وكان مادا قدميه، فلما دخل عليه لم يزل على حالته، فغضب ابن الخليفة ثم اشتكى إلى أبيه، فأرهب أبوه بجراءة هذا العالم فأرسل إليه مالا، فقال إن الذي يمد رجليه في وجه أبناء الخليفة لا يمد يده ليأخذ شيئا من الخليفة. فلا تجعلوا لأحد عليكم يد أبدا. ما تجعل حد يعطيك فلوس في دعوتك وأنت المدعوون، أنت لك في رقبتهم جميل أنت تدلهم على رب العالمين، أنت تقول لفلان تعالى أدخلك الجنة. إذن أنت لك عليهم يد وجميل بدعوتك، فلا تتنزل وتأخذ من الناس أموال أبدا. طيب الأمر متعلق بالدعوة، جعلها لرب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الآخر متعلق بهذا، ليس لك أن تفكر في الذي سيأتي، أنت لا تدري، لعل الله عز وجل قد غبأ لك خيرا، لكن انشغل بحالك اليوم طالما أنه لله عز وجل على علم صحيح. اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيثمر دعوتك. إذا رأيت الناس اليوم ينفضون من حولك لا تنزعج، الذي أتى بهم أولا وصرفهم ثانيا سيأتي بهم ثانيا. الذي يحدث الناس ورب العالمين قلوب العبادة من رب العالمين أصابع الرحمن تقلبها كيف شاء. اليوم أو بالأمس كانوا يحبونك، اليوم يبغضونك، أنت لا، ليس لك دعوتك، امضي فيها كما هي. وإن كنت على حق فرب العالمين يقلب قلوبهم لك، وهذا أمر آخر. فأنا أوصيكم بإخواننا في المسجد خيرا، وطبعا أتكلم بالأصالة إنه المجاورون للمسجد، جار المسجد، وأنا طبعا أنا أعرف إنه من الحضور أناس مجاورون للمسجد، وطبعا أخواننا في الإدارة يتكلمون يقولون إنه الحمد لله هناك مؤازرة منهم، لكن أنا أشد على أيديهم، قفوا معهم. الدعوة ليست فقط محصورة في فلان، ليست محصورة في فلان، إن مشى فلان إذا ما في دعوة. وأنا أوصي إخواننا القائمين على المسجد أيضا، اجعلوا دعوتكم واحدة، اجعلوا دعوتكم واحدة. اليوم لا تأتي اليوم بإنسان يتكلم بالسنة ثم تأتي بعده إنسان يتكلم ببدعة أبدا. والإدارة التي تريد أن تجمع الناس فحسب زوالها قريب، لكن طالما أنه في منهج واحد غرضوا أن يضل الناس عن الحق وأنت رحتم. الطوائف الأخرى التي تدعو الناس بماذا جنوا، كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه في كلامه معاه البدع أو يصبر أخوان أهل السنة يقول من آثارهم تعرفونه، من آثارهم تعرفونه. أين الطلبة؟ أين طلبة هؤلاء؟ ما في. أين الثمر؟ ما في. لذلك أنا أوصي إخواننا أن يجعلوا منهجهم على السنة، وأنا أعلم الحمد لله أنهم حريصون على ذلك، والله يثبتنا وإياكم. وأنتم كذلك عاونوه، يعني لا تجعلوا الحزبيين والحركيين والتكفيريين ينفردوا بهم، إنما ساندوهم لله عز وجل. إن شاء الله بعض إخواننا قائمين على الموقع على شبكة الإنترنت سيكون عليهم برنامج موجود خلاص تم يعني. طيب أخونا إن شاء الله هو قائم على الموقع، لعل انتهى منه أنا لا أدري. ها انتهى. طيب إن شاء الله المحاضرات والخطب ستكون على الموقع. البرنامج الخاص اللي نحن إن شاء الله هيكون عندنا في المسجد، سنبدأ يعني سنتسلم المسجد إن شاء الله يوم الجمعة القادمة من صلاة المغرب. نراكم إن شاء الله عز وجل في الصلاة هناك لا بأس، لكن سنبدأ هناك من ليلة الأولى من رمضان. الليلة الأولى يعني إحنا إن شاء الله سنصلي بالناس في رمضان هناك، وتكون المحاضرات هناك برنامج آخر في هذا المسجد إن شاء الله عز وجل. سنبدأ في الدعوة من جديد، وكأننا في العهد المكي كما يقال، نربي الناس أولا، نريد أن نتوصل إلى أن يجعلنا رب العالمين سببا في المجتمع فاضل. ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى على ما تعلمناه. ثم يعني سيكون هناك إن شاء الله سنقيم هناك المسجد معهدا مدة 4 سنوات، هذا سننظمه إن شاء الله. يعني أقمنا هناك معهد في مسجد آخر ثم قررونا منه. بعض الأخوة يقول يعني ما تقولش كده عيب، لا هو هذا واقع الحال. وسبحان الله اليوم مغلق يعني أو شبه مغلق، لم يكن لله أولا من القائمين عليه، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. وستكون هناك يعني أشياء إن شاء الله مهمة، وهذا سيعلن على الموقع. يعني الإخوة يبشروا الجديد على الموقع، الأخونا سينزل. طبعا أنا ما بعرفش أتعامل عليه، يعني أنا جاهل في الإنترنت، يعني أنا آخر حاجة ما أخش على جوجل وأكتب زي ما عايز، لكن بعد كده التعامل معاه أنا لا، يعني لا أعرف شيء فيه، يعني لا أعرف أكتب شيء ولا أوفر حاجة ولا خالص، يعني حتى يبعث لي بعث شيء أنا من أجهل الناس به، يعني ما عندي علم به. فأنت تواصلوا إن شاء الله مع الأخ، هو هي الخطة العامة الموجودة إن شاء الله ستكون على الموقع، أسماء الكتب المشروحة، المواقيت، لأنه سيكون لنا إن شاء الله محاضرات في المسجد، ثم متابعات. كان الإخوة يطلبوا مننا الفترة دي وكنا نصبر عليها شوية، إن شاء الله لعل الله يعني أذن بالفضل. المتابعات للإخوة، الاختبارات على الكتب وذا نحو ذلك، يعني إن شاء الله تكون هناك بإذن الله. لكن إن شاء الله الموعد سيكون في أول يوم من رمضان إن شاء الله عز وجل، والبرنامج ستعرفون إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسجد في متنمة اسمه مسجد نور الإيمان، مسجد نور الإيمان في متنمة. أول يوم إن شاء الله إحنا سنصلي، وبعدين نبدأ نعرض البرنامج اليومي. يعني سيكون لنا حلقات بعد صلاة الفجر، وحلقات في التراويح، حلقات بعد صلاة العصر. كل حلقة من هذه ستكون لها مهمة خاصة، مهمة خاصة بمتابعة طلبة العلم، شروح الكتب الخاصة، الأسئلة في الكتب، المحاضرات العامة في التراويح، بعد صلاة الفجر كتب السنة. يعني إن شاء الله سيكون في برنامج إحنا ننظمه إن شاء الله عز وجل. مسجد نور، لا هذا المسجد هذا سيفتتح يوم الجمعة القادمة، سيفتتح الجمعة مكيف يعني في دتيه. العنوان هو أمام مجمع المدارس، أمام مجمع المدارس في مثنى، أمام مجمع المدارس في المسجد نور الإيمان. و طيب كويس والله الإخوة عاملين حاجة كويسة. طبعا أنا أقسم بالله العلي العظيم، ما زلت وما زال حب المسجد في قلبي، هذا المسجد الاتحاد، ما زال مسجد الاتحاد محبوب إلى قلبي، وأنا أقسم بالله العلي العظيم، وأخونا الشيخ جمال والشيخ أحمد أقسم بالله العلي العظيم ما زال حبهم في قلبي، وهم يعلمون هذا، وهم يعني ربنا يحفظهم حريصين على دعوتهم الحمد لله رب العالمين. لكن أنا بقول لهم يعني لو قلنا لكم بعد كده إن شاء الله هتقبلونا إن شاء الله رب العالمين. اللهم صل على النبي. هذه الموقع الأصل يا أخوة اعملوا عشان نخش الموقع. يكتب إيه يعني؟ يكتب مدونة الشيخ محمد عبد الرؤوف. محمد عبد الرؤوف شهيد. محمد عبد الرؤوف شهيد. نسأله عنه. اللهم صل. لا ما فيش دروس الجمعة الجاية إن شاء الله. أول لقاءنا إن شاء الله سيكون فين؟ في رمضان إن شاء الله رب العالمين. صلى الله سبحانه وتعالى. أول ليلة إن شاء الله نصلي تراويح وبعدين نتكلم. نعم. ما إحنا كل واحد يدعي نفسه، أنتم عارفين الدعاء إن شاء الله. يعني أنتم أوصيكم بالدعاء. نحن نحتاج إلى دعاء في الصلوات والسجود بينك وبين نفسك بين أهلك. دعاء ربنا يجعل أنت مر على خير. اللهم آمين. نعم. إن شاء الله سيأتي الخير. الوجه على من؟ الوجه على الأمر أن كما قال علي بن أبي طالب، إذا خرج الناس على حكيم ظالم وله مطالب مشروعة، ينبغي عليه أن يلبي مطالبه. خلاص؟ بس إذا كانت له مطالب عادلة طبعا مع حرمة الفعل وإصابة الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم العمل الصالح النية الصالحة والإجماع المستوي سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ننجي بلدنا من كل مكروه سوء ونجعلنا آمنين ومؤمنين في بلدنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وبذلك الله رب العالمين. Thank you.